أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تأخير قسمة الورث بعد وفاة الميت يلحقه إثم من تأخر في قسمتها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي قسمة التركة وأداء الحقوق إلى أصحابها، خاصة وأن بعض الورثة قد يكون محتاجا للمال، فإذا كان القائم على التركة يماطل ويتأخر في قسمتها فإنه في هذه الحالة يكون مؤذيا لإخوانه وقرابته، ولا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مطل الغني. الإنسان القادر على أن يعطي ذي الحق حقه فإنه ظالم، لذلك قال: مطل الغني ظلم. فإذا امتنع من إيصال الحقوق إلى أهلها وقد ترك الميت غناء ومالا وهو المسؤول عن ذلك فعطل، فإنه يأثم شرعا، يعتبر آثما شرعا والعياذ بالله. وإذا كان قريبا فإنه يكون إثمه بأذية الرحم وقطيعة الرحم، خاصة إذا علم أن إخوانه وأخواته فيهم حاجة أو محتاجون، وبعض الإخوة فيه بخل، فتجده إذا توفي أبوه وترك أموالا كثيرة ينصب نفسه على إخوانه وهم بالغون راشدون، كأنه وصي عليهم، لا يقسم التركة ويمتنع من قسمتها ويماطل ويعطيهم بعض المال ويمتنع من إعطائهم حقوقهم، وهذا آثم شرعا وعاق لوالده، لأنه ظلم إخوانه، وأخذ الإخوان لهذا المال وانتفاعهم به في أجر للميت، فهو يحرم الميت من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. خير لك معنى أنه يلحقك الأجر والمثوبة، فهو يعطل الأجر عن والده. وهؤلاء لا يسألون العلماء ولا يستفتون ويتصرفون من عندهم، والواجب على مثل هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم وأخواتهم وأن لا يضيقوا عليهم، فإذا فعلوا ذلك فإنهم ظلموا قرابتهم. وتجد الأخت لا تستطيع أن تشتكي أخاها، وتجد الأخ لا يستطيع أن يشتكي أخاه، فهذا كله من الظلم، ومن أعظم الظلم، لأن الإثم فيه قائم على تعطيل الحق عن صاحبه وأذية القريب، فهو من قطيعة الرحم، والله تعالى أعلم.